القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن محمد حسن اليماني المقيم في بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة والسادة المسؤولين بوزارة المالية. بيقول فيها: أنا يا حضرات كنت بشتغل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وخرجت للمعاش في 17 يوليو 2018، ولأن حضرات المرتب بيروح ويحل محله مبلغ ضعيف جدا اسمه المعاش، فلازم الواحد بقى يدور على كل مستحقاته عشان يقدر يعيش يا حضرات، ومنها طبعا صرف بدل الأجازات. رحت أسأل، قالوا لي لا يتم الصرف إلا بحكم محكمة. معاك حكم محكمة؟ ها؟ معاك ولا ما معاكش؟ ورفعت قضية في القضاء الإداري وأكتر من سنة في المحاكم يا حضرات، لغاية ما صدر الحكم فيها بتاريخ 29 أغسطس 2019، والحكم بيقول إن أصرف كل مستحقاتي. أخدت كل الأوراق ورحت لمديرية الشباب والرياضة في الغربية، وتفضلوا يا حضرات آدي كل الأوراق، وادي سعادتك صورة الحكم. ها، أنا بقى عاوز مستحقاتي بدل رصيد الأجازات. ها، عاوزها إمتى؟ دلوقتي طبعا سعادتك. أنا بقالي سنة بجري في المحاكم عشان أجيب لكم حكم المحكمة بصرف حقي اللي هو أصلا مش محتاج حكم محكمة. طيب أنت هتدينا دروس، سيب الورق وروح أنت دلوقتي. يلا الله لا يسيئك، سيبنا نشتغل شوية حلبة حصى بس تكون سخنة مولعة يا صبحي. وأخذوا الأوراق وروحت، وبعد فترة رحت لهم قالوا لي بعتنا كل الأوراق على الوزارة في القاهرة. اصبر يا أخي بقى. وصبرت وانتظرت، وبعد فترة تانية رحت لهم قالوا لي وزارة الشباب والرياضة بعتت لوزارة المالية تطلب منها تعزيز بند صرف بدل رصيد الأجازات. لما وزارة المالية بقى ترد على وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشباب والرياضة ترد علينا، ومحنا بدورنا بقى نرد على سعادتك. بتهيألي بسيطة. وتهت يا حضرات ومش عارف أعمل إيه وأروح لمين وأقول يمين. أوقات بتوصل لسنين بتعدي وإحنا على المعاش وفي أمس الحاجة لكل قرش من حقوقنا، والبهوات لسه بيخاطبوا بعض. طب وآخرتها؟ أنا مش عارف بصراحة كل ده بيحصل ليه. دي شكوتي يا حضرات، معايا حكم محكمة بصرف حقوقي ومش عارف أصرفها. يا ترى يا هل ترى هلاقي اللي يساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.